جهتي مباركة للفضل الجيد محمود صديق الجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Yeah. أنا ولا نجم Oh, Allah. Oh, Allah. ابو الشيخ نعم. هو الله. سبحان الله. والله الخالق البارئ المصور

وَأَنْ أَطَفَعَ ذَلِكَ بِحَالِ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِأَنَّ والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منا Yes. يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيم أنت من ذكراها إلى ربك منتهى أيان موسى فيم

بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق. الله أكبر. بسم الله من شر الوسواس الخناس. وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.